أنا دمع عيني بكى أنا دمع عيني بكى والصبر راح مني والحزن مني اشتكى والحزن مني اشتكى والفرح ما خاصني أنا دمع عيني بكى والصبر من اشتكى والفرح مخاصمني أنا قلت اكتب قصتي والحزن باقي في دنيتي أنا قلت اكتب قصتي والحزن باقي في دنيتي والخوف مليني يا عيني والخوف مليني يا عيني ومين طالت علي ايام سهري العشرين انا كان عمري طالت علي ايام سهري تعبت كتير وحزنت كتير اشتكي للناس حزني وامري تعبت كتير وحزنت كتير اشتكي للناس حزني وامري مش عارف اعيش وافرح وارتاح كل من الليالي ده كله جراح مش عارف اعيش وافرح وارتاح عشت يا ناس في بلاد سواح من كتر حزني على حالي عشت يا ناس في بلاد سواح في الثلاثين عمري يا با عاشق يا ناس كل طيابة وفي الثلاثين عمري يا با عاشق يا ناس كل طيابة يقول بابا لما كبرت يا ناس ما لقيت في حضني ابني يقول بابا ارجع الضاقت فيا واشتري باللي حواليا وفي الاربعين ضاقت فيا واشتري باللي حواليا واخدت عهدي مفرحش تاني في ليالية أخدت عهدي مع حزني مفرحش تاني في ليالية في الخمسين قلت أدور أبعد عن الأحزان أكبر في الخمسين قلت أدور أبعد عن الأحزان أكبر قولوا لي مش عارف اعيش وابوح ولا اسلم قولي مش عارفه قصتي يا ناس واحكوها بدمع عيني برويها قصتي يا ناس واحكوها بدمع عيني برويها الدنيا ظلمة وكذابة ما تكونوا تصدقتوها الدنيا ظلمة وكذابة مع السلامة خلق الله ما نشتكي همي غير الله مع السلامة يا خلق الله ما نشتكي همي غير الله يا